اي نعم نفس الجد الموصل الى الجنة. اي نعم. هل يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون المؤمن غسيلا لما سئل؟ لا هذا يحتاج الى ان نقف على بالضبط اللفظ الذي ورد. انا لا يحضرني يعني لا المؤمن لا يطبع على الكذب والخيانة, لكن قد يكون. فالبخل يعني له درجات, يعني له درجات, ومنه شيء شديد ومنه شيء دون ذلك. والله سبحانه وتعالى يعني كما قال جل ذكره: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح يقال هو أشد البخل, هو أشد البخل. فإذا وقي الإنسان شدة البخل وكان نوع من البخل الذي يعني قد لا يعاب به, لأن ما من إنسان إلا وقد يكون عنده شيء من هذا إما قليل أو كثير. والرسول عليه السلام كان ينفق ويعطي ويبذل كله من أجل الإبعاد عن هذه الصفة, لأنه لما جاءه الأعراب وألحوا عليه فأعطاهم عليه السلام مع أنهم قد لا يستحقون, فقال إنهم يبخلونني. ولا يرضى عليه السلام أن يوصف بالبخل, ما يرضى. وكذلك المؤمن, فكونه قد يكون يعني عنده شيء من البخل لا يكون البخل الذي الشديد, لأن هذا الشديد يعني يقدح في إيمانه أو في كمال إيمانه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم في مسألة ما يعطون لأهل البيت إن لم يكن هناك خمس ولم يعطوا وكانوا في حاجة. لا, في حال الضرورة يعني آل البيت إذا حرموا من الخمس ولم يعني يجدوا من صدقات آل البيت زكاتهم أو لا تكفي حاجتهم, فلا شك أنه في هذه الحالة يجب أن يعطوا. يجوز لهم أن يأخذوا, وأيضا تبذل لهم. فهذه حال ضرورة وحال استثناء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخمس من الفيء فقط, من هل أم يكون من الدخل, من دخل الدولة الخمس؟ نعم, الخمس من الفيء, والفيء يعني يتناول أشياء, شيء مما يكون من الأعداء يؤخذ فيه, يعني ما يكون داخل في الغنيمة, يعني مما أفاء الله على, كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله, يعني مما ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب, يعني أخذ بدون حرب. فهذا يكون فيء, لأنه فاء بمعنى رجع, لأن أصل المال وأصل الأرض لله سبحانه وتعالى, ثم هي للمؤمنين, فهي رجعت إليهم. فهذا شيء. ثم أيضا يدخل في مسمى الفيء, بعض أهل العلم يدخل فيه الركاز, وهو المعادن التي تستخرج من الأرض من الذهب والفضة والنحاس, ومثل البترول يعتبر من المعادن. وكل ما في باطن الأرض مما يستخرج, بعض أهل العلم يعتبر حكمه حكم الفيء, حكمه حكم الفيء, يقسم قسمة الفيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إذا كان زوجها مسافر إلى الحج؟ هذا يرجع إلى التفاهم بينها وبين زوجها. ينبغي للزوج أن يعطيها توجيهات وتعلم, أو هي تدرك وتعرف ما يريد زوجها منها, فتخرج حسب ما, إلا إذا كانت أمور ضرورية ولا بد لها منها, فتخرج بالشروط, بالحشمة والعفة وعدم التبرج. لكن أيضا لا بد أن الزوج الذي يهتم برعاية أسرته يعطي توجيهات للأم, لأم أولاده, لزوجته, متى تخرج والأمور التي تحتاج إلى الخروج إليها, مع تأكيد عليها بأن تخرج من غير تبرج. أحسن الله إليكم. ما حكم من مسها على الجورب ثم صلى صلاة العشاء وفي صلاة العشاء اكتشف أن الجورب فيه ثقب كبير؟ لا حرج, لأن ما دام أنه يستعمل هذا الجورب ويمشي به من غير أن يسقط, ويستفيد منه يعني حماية القدم والتدفئة في حال البرد, فهو اسم الجورب لا زال يصدق عليه أنه جورب. فلذلك أهل العلم الذين يجيزون المسح الجوارب الصحيح أنه لا يؤثر وإن كان فيه ثقب، وإن كان هذا الثقب كبير، إلا إذا كان الثقب بدرجة أنه لا يستفاد من الجورب ولا يثبت في القدم، فهذا خرج عن أن يسمى جوربا. أحسن الله إليكم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أمراؤكم شراركم وأشواركم نساؤكم فباطن الأرض خير من ظاهرها؟ ما أدري، ما أعرف هذا، لكن المعنى لا شك أنه إذا كان ولاة الأمور هم الشرار هذا شيء يعني منطقي، والنساء كذلك، فإذا صلح الولاة وأهل العلم عملوا بعلمهم وولاة الأمور من الملوك والأمراء والرؤساء استقاموا وصار فيهم خير صلحت الرعية، إذا صلح الراعي صلحت الرعية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إمامة المسبوق لغيره كمن أدرك ركعة مثلا مع الإمام ثم دخل معه آخر بعد سلام الإمام؟ من الفقهاء من يجيز هذه الصورة أنه المسبوق يجوز أن يكون إماما لمن يلتحق به، والذي يظهر لي أن هذا لا يصلح، لأن ما وجدنا يعني ما ذكر أهل العلم يعني دليل أو أثر عن السلف رضي الله عنهم خاص الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا، مع أن كان يعني وردت أحاديث بأن منهم من سبق في الصلاة وفاته شيء من الصلاة، ومع حرصهم على يعني استمرار وجود الجماعة ما ورد ما يدل على أنهم كانوا يفعلون هذا. الأمر الآخر أن هذا قد يفضي إلى أن هذا المسبوق قد لا يكون صالح للإمامة، قد يكون لا يحسن القراءة، قد يكون في شيء مما يخل من إسبال أو نحوه، فلا ما ينبغي هذا، الأولى أنه لا يقتدي به. أحسن الله إليكم. وفي سؤال له آخر يقول: هل التورك رخصة أم سنة؟ وما الفرق بينهما؟ بل التورك لعله من سنن الصلاة، لأن الذي ورد من الأحاديث التي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث أبي حميد الساعدي وأيضا من حديث جابر وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ورد أن عسام كان هكذا يعني يفترش في بعض حالات الجلوس ويتورك في جلسات أخرى، فيكون التورك في هذه الحالة من سنن الصلاة، من سنن الصلاة على المواضع التي بينها أهل العلم على اختلاف بينهم في مواضع التورك والافتراش. وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى التورك في كل جلسات الصلاة حتى بين السجدتين في التشهد الأول في التشهد الأخير، بينما الإمام أبو حنيفة رحمه الله على خلاف ذلك لا يرى التورك مطلقا بل يرى الافتراش، ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها. كل من الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله يرون الجمع بين الافتراش والتورك، لكنهما يختلفان في موضعهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد أن يعمل حج وعمره ولا يريد الذبح لضيق اليد، فهل من الممكن أن ينوي الإفراد ثم يأتي بالعمرة بعد الحج؟ ذكرنا في درس الأمس أو الذي قبله أن هذا لا ينبغي، وهذا خلاف السنة، وهذا قلب للأحكام. الرسول عليه السلام وجهنا وأرشدنا أن نأتي بالعمرة أولا، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة، ولم يعتمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد الحج أبدا إلا عائشة للعذر الذي حصل لها وبعد إلحاح منها على الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة آلاف، كانوا بالآلاف، مع النبي عليه الصلاة والسلام كان عددهم قريب من 100,000، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم يحجون طوال تقريبا 25 سنة أو 30 سنة، ما أثر عنهم أن أحدا منهم كان يعتمر بعد الحج أبدا، فهذا أمر حادث محدث. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت ما تجد قيمة الهدي صم، إذا كنت لا تستطيع الصيام اكتفي بالحج، الحج يكفيك، والعمرة اختلف فيها هل هي واجبة أو غير واجبة، فمن أهل العلم يقول بعدم وجوبها وأن الحج كافي والعمرة دخلت في الحج، لأن العمرة لا تزيد إلا أن تكون طوافا بعد الإحرام وسعي وحلقة وتقصير، وهذا كله موجود في الحج. أحسن الله إليكم. في سؤال مشابه يقول هل يجوز لي أن أقوم بعمرة عن أم زوجتي وأبي أو والدها؟ أيضا ذكرنا سابقا أن الأولى لمن أراد أن يعتمر عن غيره أن يأتي بها من بلده، هذه العمرة التامة التي قال الله فيها وأتم الحج والعمرة لله، فتمام العمرة كما قال عمر رضي الله عنه أن تأتي بها من دويرة أهلك، أما أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتقول هذه عمرة عن أبي وهذه عن أمي وهذه عن جدي وهذه عن جدتي، هذا ما أتيت بها كما ينبغي، ما أتيت بها كما ينبغي. وأيضا نقول ما أثير عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلون هذا مع المشقة التي تحصل لهم، الصحابة الذين كانوا في اليمن والذين كانوا في مصر والذين كانوا في الشام والذين كانوا في العراق وفي المدينة، يعني يستغرق اتيانهم إلى مكة الأسبوعين والثلاثة والشهر بحسب قربهم وبعدهم، ما قالوا نغتنم، ما يتيسر لنا، متى نأتي للعمرة، إذا نخرج من مكة ونأتي بعمرة، ما عملوا هذا مع أنهم أفقه الناس وأورع الناس وأحرصهم وأكثرهم مسارعة إلى الخيرات، ما عملوا هذا لأنهم يدركون أن هذا ليس هو النهج والمسلك الذي سنه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز طلب الشفاعة بوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. الرسول عليه السلام لا شك أن له مكانة عظيمة وقدر عظيم ووجهه وعليه السلام، لكن الشفاعة وطلبها بالمخلوق أي مخلوق كان لا يجوز، لا من الملائكة ولا من الأنبياء فضلا عن الأولياء فلا يجوز، لكن تقول اللهم شفع في رسولك عليه السلام، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، فبعد وفاته عليه السلام لا يجوز أن تطلب الشفاعة لا من الرسول عليه السلام ولا بوجهه ولا بجاهه عليه الصلاة والسلام، وله جاه عظيم ومكانة، لكن ما أمرنا بهذا، والأئمة رحمهم الله أنكروا هذا، فإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك ويرزقك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص يريد أن يعمل في مصنع فدفع للمسؤول عن المصنع مبلغا من المال لكي يعمل، فهل في هذا شيء؟ وإن عمل في المصنع فهل يجوز له وهل يستمر؟ لا يجوز، لأن بذل هذا المال للمسؤول عن المصنع والذي يظهر أن المسؤول غير المالك، يعني هذا من قبل الشركة مثل أو صاحب المصنع، فهذا المدير لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، هذا نوع من الرشوة، فكأنه يعطي هذا المال ليقدمه على غيره، والشركات خاصة ذات المكانة شبيهة بالإدارات الحكومية وأعمال الحكومة، هذا أمر واضح لا يجوز لأحد أن يبذل ولا لأحد أن يأخذ وهو في عمل من أعمال الدولة مسؤول أن يقدم هذا من أجل أنه بذل شيء، فكذلك الشركات التي أنت مؤتمن على إدارتها من قبل إما شركاء أو من قبل تاجر لا يجوز لك، إلا إذا صاحب الشركة صاحب المالك لها قال لك وظف هذا، وإن كان رديئا وإن كان غيره أولى منه أفضل منه فهو صاحب الشركة ملكه، لكن إذا كنت مجرد مدير لا يجوز لك، إلا إذا فوضك صاحب الشركة قال أبد أي من تشاء، لكن أيضا ما يجوز تأخذ مال، لأن هذا خيانة لصاحب الشركة لمالك الشركة كونك تأخذ أموال من الناس الذين يأتون عندك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تدخل في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون من يتصدق بالملابس المستعملة والتي تزيد عن الحاجة؟ لا، هذا قد لا يدخل، هذا يعني إنما هو على سبيل التخلص منها، يعني هو كأنه يريد بدل يقول بين أمرين، أنا هذه استغريت أنا الآن أريد أرميها، فيقول بدل ما أرميها أبذلها لمن يريد أن يستفيد منها، فهو كأنه لا يبذلها على وجه الصدقة، إذا كان الصدقة ينبغي أن يختار شيء طيب، أما إذا كان على سبيل التخلص يقول هذه يعني بليت إلى حد ما وقد لا تليق به، لكنها فيه مساكين يسارعون لأخذها والاستفادة منها، فهذا أرجو أنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للنساء التصوير في ساحة المسجد؟ لا يجوز لا للنساء ولا للرجال، ولا في حق النساء أيضا أشد، والرسول عليه السلام حذر وشدد في شأن التصوير، لعن الله المصورين. فكيف الإنسان الرجل أو المرأة يجرؤ على أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكون بعض أهل العلم يقول هذا التصوير لا يدخل في, في, في, في, في النص وليس مقصودا، من يقول هذا؟ أليس تصوير؟ أي واحد تصوير يقول هذا التصوير. طيب ما دام تصوير لماذا تخالف الأمر؟ وما الداعي؟ إذا كان حال ضرورة قد يقال، حالات الضرورة التي لا بد منها قد تستثنى، أما لمجرد كون نوع من التسلي والهواية وما إلى ذلك مثل ما يقول إخواننا هداهم الله، فهذا لا يبرر. وينبغي لك أن تتقي الله، خاصة في هذه المدينة المقدسة الشريفة مدينة الرسول عليه السلام، تكون في مدينته وتخالف أوامره، هذا صعب جدا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لحسن الأدب بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: هل يجوز الصيام يوم الاثنين والخميس في الحج؟ إذا لم يوافق يوم عرفة فضلا عن يوم العيد وأيام التشريق فلا حرج، خاصة في أيام عشر ذي الحجة، ويستطيع الصوم أيام عشر ذي الحجة وهو في مكة وإن كان محرم، فهذا شيء طيب إذا كان الله وفقه لتحمل الصيام. لكن يوم عرفة لا ينبغي أن يصومه ولو وافق يوم الاثنين والخميس، أما يوم العيد فلا يجوز بحال من الأحوال، وكذلك أيام التشريق ولو وافق منها شيء الاثنين والخميس لا يجوز أن تصام، لا لمن في الحج ولا لمن هو خارج الحج إلا يوم عرفة. يوم عرفة بالنسبة للمحلين الذين ليسوا حجاجا من أفضل ما يصومون يوم عرفة. أحسن الله إليكم. سائل من الهند يسأل يقول: هل يجوز كشف الوجه للمرأة المحرمة من بين الرجال الأجانب؟ لا يجوز، إذا كانت المرأة المحرمة بين الأجانب ليسوا من محارمها فيجب عليها أن تتقي الله وتستر وجهها، ولا تبدي إلا عينا أو شيء من ذلك إذا كان الحجاب يحول بينها وبين رؤية طريقها، فكما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم فسروا الحجاب بأن تغطي وجهها إلا عينا واحدة تبصر بها ولو كانت محرمة، مع أن المحرمة المشروع في حقها أن تكشف وجهها، أو بالأحرى لا تغطيه بشيء ملاصق من نقاب أو لثام أو نحوه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي أبي تارك للصلاة، فهل يجوز أن أخذ من ماله أو الميراث إذا مات؟ هذا أمر صعب، إذا كان تارك للصلاة تركا مطلقا، يعني لا ليس فقط يؤخرها عن وقتها أو لا يصليها في الجماعة، إنما لا يصلي، فهذا أمر صعب جدا، وعليك أن تجتهد معه وتوعز إلى من تطمئن إليه من أهل الخير والصلاح والعلم، يذكروه بالله. وقضية الأخذ من ماله في أثناء الحياة أقول لعله لا حرج إن كنت محتاجا، وإلا فالبعد عنه أولى وأفضل ما لم تكن أمواله حرام. إذا كانت أمواله حرام، إما يتاجر بأشياء محرمة من الربا والخمور أو يأخذ الرشاوى ونحو ذلك، فإن كانت هذه حال لا يجوز أن تأخذ مالي شيء. أما إذا كان مجهول الحال ما تدري، فالأصل إن شاء الله عدم هذا الأمر. أما الميراث فهذا يتوقف على الحكم في شأن تارك الصلاة، فالذي يقول إن تارك الصلاة كافر فلا ميراث، ينقطع ميراثه. لا، لكن من أهل العلم يقول يعود، يعني كنوع من الفيء، يعني لا يأخذونه على سبيل الميراث بل إنه فيء لهم ويستردونه وهم أولى به منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة من الحجاج بعد أذان العشاء يصلون 4 ركعات مع التشهد بعد الركعتين. بعد يصلون متى؟ بعد أذان العشاء يصلون 4 ركعات مع التشهد بعد الركعتين. هذا خلاف السنة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. وورد أيضا بيانها أنه يسلم من كل ركعتين، وجمهور أهل العلم على هذا، وإن كان بعضهم يعني تعلق بعض الأحاديث وقال يجوز أن يصلي أربعا متصلة. الصحيح أن الذي يتتبع النصوص يتضح له منها أن صلاة الليل ينبغي أن يسلم من كل ركعتين إلا الوتر. الوتر لا حرج، وردت الأحاديث أنه إذا صلى خمسا متصلة أو صلى ثلاثا متصلة أو صلى سبعا متصلة بهذه الصورة، يعني سبعا خمسا ثلاثا، هذا في الوتر. أما مجرد صلاة من غير وتر يصلي أربعا متصلة أو ست ركعات متصلة فهذا ما لم تكن وتر خلاف السنة. أما النهار فقد ورد استثناءه، وإن كان ورد في بعض روايات حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة، وأن الصحيح فقط صلاة الليل، أما زيادة النهار ففيها نظر. ومع ذلك حتى لو ثبتت ورد ما يدل على استثناء النهار، فقد ورد من حديث علي رضي الله عنه وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يصلي أربعا كهيئة صلاة الظهر والعصر، يجلس في الاثنتين ثم يقوم ويأتي بركعتين، فهذا في النهار لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول أن لديه أصحاب سوء وأنه تائب إلى الله وأنه الآن تائب إلى الله وذهب إليهم لنصحهم ولكن لم يستجيبوا، فهل يذهب إليهم أم ماذا يفعل؟ إن كان يطمئن إلى أنهم لا يؤثرون عليه ولا يغلبونه على نفسه فينبغي بين وقت وآخر يعني يذكرهم وينصحهم، والأفضل أن يستعين بالله ثم بمن يتيسر له من الإخوان أهل الخير والصلاح يعينونه على دعوتهم وتوجيههم. أما إن كان فيه ضعف شخصية أو هم أيضا فيهم نوع من الغلبة أو المحاجة أو يخشى أن يورطوه، فالبعد عنهم واغتنام السلامة والعافية أولى. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم بيع أمواس الحواجب والصبغة السوداء إذا كان صاحب العمل يريد بيعها؟ ما حكم بيع أمواس الحواجب؟ شلون أمواس الحواجب؟ كان الحاجبين نمص، يعني نمص للنساء، يعني أمواس يعني موس ولا خاصة؟ خاصة بهذا. إذا كان لا تستعمل إلا لهذا الشيء لهذا الغرض فلا ينبغي، لأنها إعانة على المعصية، والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصبغة السوداء؟ الصبغة السوداء كذلك، لأن الصبغ بالسواد الصحيح ورد النهي عنه، وإن كان بعض أهل العلم يعني منهم يعني الحقيقة يتساهل في هذا، والأحاديث حديث كثيرة وصحيحة بالنهي عن الصبغ بالسواد. أحسن الله إليكم. يقول، رأيت فيما هو مكتوب من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، فهل هذا صحيح؟ إيه نعم، هو عليه السلام كما في غزوة حنين لما كان ينادي بالصحابة أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهو عليه السلام ابن عبد المطلب، يعني انتمى إلى جده، والنسبة إلى الجد القريب والبعيد هذا معروف ومألوف في اللغة ولا يستنكر. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يعد الحسد دافعا للطعن في العلماء؟ بحسب حال هذا الأمر وتمكنه من قلب العالم، نسأل الله السلامة والعافية، وأيضا إذا كان لك آثار يعني، فنقول إذا يعني تمكن الحسد منه وصار له آثار سيئة تجاه أنداده من أهل العلم فما نقول يطعن فيه، لكن يحذر منه إن أمكن مناصحته هذا شيء طيب وتذكيره، وإلا فيحذر من باب إحقاق الحق، أن ما قاله في شأن أهل العلم أنه نوع من الحسد ولا ينبغي أن يؤخذ منه هذا الشيء، والعلماء حذروا من كلام بعض أهل العلم في بعضهم، فهم يعني بشر يصيبون ويخطئون ويكون منهم، لكن يختلفون في هذا، منهم من يمن الله عليه بالورع والتقوى وتحقيقها، ومنهم من يكون دون ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ومن علم أن شخصا يحسده فهل عندما يسأله عن حاله يكذب عليه ويشتكي من أي شيء؟ على كل حال، يعني قصده مثلا بالنسبة للعيانين العين، يعني مثلا إذا كان معروف بالعين، فكل إنسان لا يتعمد الكذب صراحا، لكن يستخدم نوع من المعاذير والتورية، ففيها مندوحة عن الكذب الصراح، فيعطي جواب فيه نوع من التخلص من مثل هذا العيان والحاسد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك أناس يفهمون من عدم تغطية المرأة لوجهها في حالة الإحرام أنه يجوز لها أن تكشف عن الوجه مطلقا، نرجو التوضيح. لهذا فهم خاطئ، يعني مشروعية كشف المرأة لوجهها إنما هو أثناء الإحرام إذا لم تكن بحضرة من الأجانب الذين ليسوا من محارمها. وحديث عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم بين هذا، فقد ورد عنهما. عائشة تقول: كانت إحدانا إذا مر بها الركبان أرخت خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفت. وهكذا أيضا ورد عن أسماء أختها رضي الله عنهم أجمعين. فهذا ليس دليل على أن الوجه يكشف مطلقا، وأدلته واضحة من الكتاب والسنة، وأنه يجب على المرأة المسلمة وعلى ولي أمرها من أب أو زوج أو أخ أو ليكون، بل ولاة الأمور المسؤولون في الدولة كلهم يجب عليهم أن يتعاونوا ويجتهدوا في إحقاق الحق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كم حج، وما هو النسك؟ هل حج مفردا أم متمتعا أم قارنا عليه الصلاة والسلام؟ العمر التي اعتمرها النبي عليه السلام أربع عمر، كما جاء في حديث عائشة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم. وكان ابن عمر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فعائشة رضي الله عنها صححت هذا وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر إلا وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد وهم ربما بعد ما تقدمت به السن، ولا شك أنه فعلا هذا وهم. ما أحد من أهل العلم يقول إنه عليه السلام اعتمر في رجب ولا في رمضان، إنما عمر النبي عليه السلام كلها في ذي القعدة، في ذي القعدة أو في آخر شوال وذي القعدة على اختلافه. فاعتمر أربع عمر: العمرة التي صد عنها هي أول عمرة قبل أن تفتح مكة، وكانت لا زالت تحت هيمنة المشركين في السنة السادسة من الهجرة، ثم عمرة القضاء التي قاضى عليها أهل مكة في السنة السابعة، ثم عمرته منصرفه من حنين عليه السلام ومن الطائف من الجعرانة، هذه الثالثة، والعمرة التي مع حجه. فحجه عليه السلام أكثر أهل العلم على أنه قارن، وهذا الذي حققه الإمام القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. الحديث التي وردت كلها تدل على أنه كان قارن، لم يكن متمتعا ولا مفردا، وإن كان ورد بعض الروايات التي في سياقها ما يوهم أنه إما مفرد أو متمتع، لكن المحققون من أهل العلم جمعوا بين الروايات، ولا يكاد يختلف المحققون على أنه كان قارنا بين العمرة والحج عليه الصلاة والسلام. فعمره أربع عمر، أما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه ما حج إلا مرة واحدة، وقيل إنه في مكة حج ولا يكاد يثبت. أما قبل البعثة فكان يخرج مع قريش للحج، كما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رآه في الحج، فكان يحج، هذا شيء قبل الإسلام. أما بعد البعثة وبعد الإسلام ما ثبت أنه حج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى مدينة في السنة العاشرة التي هي حجة الوداع. أحسن الله إليكم. هل يجب على من اعتمر في أشهر الحج أن يحج؟ لا يجب. من اعتمر في أشهر الحج وأتى بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة، وحتى لو كان في نيته أن يتمتع ثم بدا له أن يعدل ولا يأتي بالحج فلا حرج عليه. كذلك سؤال قريب منه يقول: من اعتمر في أشهر الحج إذا أراد الحج هل يجب عليه أن يكون متمتعا بتلك العمرة؟ أو من اعتمر في أشهر الحج فهل إذا أراد الحج هل يكون متمتعا بتلك العمرة؟ أي نعم، يعني التمتع من لازمه أن يبقى في مكة. إذا كان يريد التمتع بالعمرة إلى الحج عليه أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، فإن خرج منها فقد انقطع تمتعه. لكن ما هو ضابط الخروج؟ من أهل العلم من قال إذا خرج مسافة قصر، يعني تقريبا 80-90 كيل من مكة، إذا كان مسافة قصر فقد انقطع تمتعه. ومنهم من يقيده بالخروج وتعدي الميقات، إذا تعدى ميقاته فقد انقطع تمتعه. ومنهم من يقيده بالبلد، إذا رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه. فالحاصل أن التمتع لا يكون إلا بأن يعتمر ويبقى بعد عمرته، يتحلل منها ويبقى في مكة، فإذا بقي إلى أن جاء الحج فهو المتمتع الذي لا إشكال فيه، وإن خرج فبحسب أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا يعقب يقول: ما الفرق بين الرخصة والسنة؟ السنة لها عدة مدلولات. فالسنة تطلق على ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وتطلق أيضا عند الأصوليين في ضابطها أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الرخصة فهي الفعل الذي العمل الذي على خلاف الدليل لأمر عارض، يعني مثل الرخصة بالنسبة للمضطر أن يأكل مثلا من الميتة، فهذا على خلاف الدليل، الدليل أنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة أو من أشياء محرمة، لكن رخص له. وورد يعني رخص كثيرة في الشرع بأدلتها، فالرخصة هو ما كان على خلاف الدليل أو تقابل العزيمة. وأيضا الرخصة ورد في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإذا قام دليل الرخصة وموجبها فلا شك أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ بها ولا يتأخر عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الذي سأل عن المصنع أنه أعطى مالا للمدير، يقول: حلفت بالله أنني لا أعمل في هذا المصنع مرة أخرى ورجعت، وأيضا حلفت مرات كثيرة ولم أبالي، والآن هداني الله وفقهني في الدين، فماذا علي؟ على كل حال عفى الله عما سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا كنت تتوقع أو ترى أن هذا الأمر لا شيء فيه فلا حرج عليك، حتى لو بقيت في المصنع إذا كنت تظن أن هذا لا إشكال فيه ولا حرج، فتبقى وتحسن سيرتك في العمل، ويعني تتأكد من الأمانة وحسن الأداء، فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. السائل الذي يسأل عن الأمواس التي تزيل الحواجب، يقول أن مدير العمل هو الذي أمرهم بذلك، وكذلك الصبغة السوداء. يعني ما هو العمل هذا؟ إيش العمل؟ يعني محل حلاقة أو تزيين أو كأنه بيع مستلزمات على محلات تزيين في صيدلية. صيدلية ما ينبغي له، ما ينبغي، يحاول يفهم صاحب العمل، يقول هذه أمور منهي عنها ولا يشتريها إلا النساء لأغراض منهي عنها.